الأمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين كفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي على معتقد أهل السنة والجماعة في فتنة القبر، وتكلمنا على الأقوام الذين يعني يرحمون ومن فتنة القبر ولا يسألون، وتكلمنا أن الفتنة عامة في كل الأمم، وأنه ليس هذه الأمة فقط تبتلى، وإنما كل الأمة كل الأمم تسأل، وكل أمة تسأل عن نبيها. وتكلمنا أن من هذه الأمة من لا يسأل كالشهداء والصديقين والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم وغير المكلفين من المجانين والمرابط والشهيد وغير ذلك، وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل. وتكلمنا عن أدلة عذاب القبر ونعيمه من الكتاب والسنة، وتكلمنا أن معتقد أهل السنة والجماعة في هذا إنما هو تبع للنصوص، وأن المؤمن يثبت فيجيب، وهذا قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وتكلمنا أن المرتاب وهو المنافق أو الفاجر أو الكافر يقول آه آه أو ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم قال شيخ الإسلام، قال: ثم بعد هذه الفتنة، أي بعد هذا السؤال، إما نعيم وإما عذاب. وهذا أيضا مر معنا، ومر معنا أن المؤمن يقول ربي أقم الساعة، لأنه يعلم أن النعيم الذي ينتظره أعظم بكثير من النعيم الذي هو فيه في قبره. وأما الكافر أو وفي رواية حديث ببراء بن عازم وفي رواية الفاجر يقول ربي لا تقم الساعة. لماذا؟ لأنه يعلم أن العذاب الذي ينتظره ليس العذاب الذي هو فيه الآن، لا يعد شيئا باعتبار العذاب الذي ينتظره يوم القيامة. ولهذا يقول مع العذاب الذي هو فيه يقول ربي لا تقم الساعة، وهذا ينبيك عن هول ما هم فيه، حتى أنه فضل عذابا عظيما يضرب فيه بمرزبة من حديد يهوي بها في النار 70 خريفا، ومع هذا يقول ربي لا تقم الساعة. طيب، قال بعدها وفي بعض الألفاظ أن المؤمن يفتح له باب إلى النار، فيقال هذا مكانك لو لم تطع الله، وأما الكافر فيفتح له باب إلى الجنة ويقال هذا مكانك لو لم تعص الله. وهذا يزيد المؤمن فرحا وحبورا وسرورا بطاعة الله، وأن الله تعالى بفضله أنقذه، وأما الكافر فيزداد عذابا ويعلم أن الله بعدله قد خذله، والله يوفق هذا ويخذل هذا، وفق هذا فضلا منه سبحانه، وخذل هذا عدلا منه سبحانه. ومن القواعد أنه لا يلام ولا يعتبر جائرا من عامل الناس ما بين العدل والفضل. فإن قلت لما عامل هذا بفضله ولما عامل هذا بعدله، الجواب من جهتين. الجواب الأول أن القدر سر الله، كما قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشفوه. فالله جل وعلا يمن على من شاء من عباده. لماذا؟ لحكمة بالغة قضاها يستوجب الشكر على اقتضاها. ما هو هذا الأمر؟ هو الثاني، هو أن الله جل وعلا ما من بفضله على أحد إلا لعلمه الأزلي بأن هذا مستحق لذلك الفضل. وما خذل الله أحدا وعامله بعدله فأدخله النار إلا لعلمه بأن هذا الرجل لا يستحق إلا النار، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله جل وعلا يعلم أن هؤلاء الأقوام لو مكثوا في الدنيا دهورا وشهورا ما تغيروا أبدا، وأن المؤمن لو مكث في الدنيا دهورا وشهورا فإن الله جل وعلا يعلم أنه لن ينكف ولن يستنكف عن طاعة الله جل وعلا طرفة عين. فالله تعالى يمن على من شاء من عباده. يأتي كافر يهودي يسلم يوم أحد فيدخل الجنة بلا صلاة ولا زكاة، ويأتي أبو طالب ويعيش معينا ومؤازرا للنبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته منذ أن ولد إلى أن مات أبو طالب، ومع هذا هو في النار خالد مخلد فيها. ويأتي رجل يعيش على الإيمان طيلة دهره يكفر قبل أن يموت بسبب امرأة افتتن بها فيدخل النار ويكون في عداد المخذولين. لماذا من الله جل وعلا على هذا وخذل هذا؟ هذا سر الله جل وعلا في خلقه. لكن الأكيد والمتيقن أن ربك لا يظلم الناس مثقال حبة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وأن الله جل وعلا ما خذل أحدا إلا لأنه يعلم فساد قلبه. ولهذا يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم معلقا على حديث وأن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أن نرفي يدخل. قال ابن رجب قال وما خذل الله هذا إلا لدسيسة في قلبه أخفاها، يعني لما كان في الدنيا أخفاها، لكن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى فخذلته عند الممات. ولهذا من أسباب حسن الخاتمة استقامتك ظاهرا وباطنا، أنك تكون مستقيما صادقا مع الله جل وعلا في سرك وفي علانيتك، والله جل وعلا مطلع عليك، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الكل عنده سواء. جملة معترضة اقتضاها المقام وهي متعلقة ببحثنا. ثم قال فتعادوا، قال وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى. والقيامة الكبرى هي التي تكون بعد البعث، والقيامة الصغرى هي موت العبد، فموت العبد هو قيامته، فدخوله في اليوم الآخر يبدأ من الموت، لكن القيامة الكبرى هي تكون عند البعث. وبعض أهل العلم يعد علامات الساعة هي القيامة الصغرى لأنها مقدمات لقدوم الساعة. ولهذا ألف الدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى في سلسلته في العقيدة المعروفة القيامة الصغرى، فذكر فيها علامات الساعة في مجلد، وذكر القيامة الكبرى وذكر فيها ما يقع يوم المعاد. قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد. ما هو الموت عند أهل السنة والجماعة؟ الموت عند أهل السنة والجماعة ليس عدما محضا كما يقول المعتزلة. المعتزلة يقولون الموت هو عدم، لا، الموت مخلوق. من الذي خلقه؟ أجيبوا، خلقه الله. ما الدليل على ذلك؟ خلق الموت والحياة. أحسنت، تبارك الذي بيد موت نعم حياة الذي جعل موت والحياة. والله تعالى قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. لماذا خلق؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذن الله جل وعلا خلق الموت. ما هو الموت؟ تعريفه عند أهل السنة هو انفصال الروح عن الجسد انفصالا تاما. ليش انفصالا تاما؟ لأن في النوم هل تنفصل الروح عن الجسد؟ يجيبوا نعم تنفصل، لكن انفصالا يبقى معه نوع تعلق. ولهذا الله جل وعلا سمى النوم وفاة. قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت الأجل عفوا فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في الزمر هذه. إذن الله جل وعلا يتوفى الناس، ولهذا عندما نقول ماذا نقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقبل أن تنام تقول: فإن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فبعض الناس ينام ويمر مباشرة، فالروح إن شاء الله جل وعلا أعادها عليك، وإن شاء أمسكها. فإن أمسكها جاءت الوفاة الكبرى، وإن أعادها عليك فهي نوم. فكل يوم تقوم فيه فهو منة من الله عليك بأن أعاد عليك روحك، فما أنت فاعل بها؟ واضح الأمر؟ صوتي مسموع ولا؟ نعم. طيب، إذن قال: فتعاد الأرواح إلى الأجساد. إذن الموت عند أهل السنة هو انفصال الروح عن الجسد. من الذي يقبض الروح؟ ملك الموت. هل اسمه عزرائيل؟ الصحيح أنه لم يثبت ذلك، بل إنما تلك هي تسميته عند من تلك هي تسميته عند بني إسرائيل، وقد استعمله بعض أهل العلم تجوزا. ولهذا تجد فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أن شيخ ابن تيمية يقول عزرائيل، وابن كثير ربما استعمله رحمه الله، والحقيقة أنه لا يثبت. وقد نبه على هذا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه المناهي اللفظية، وذكر بعض الفوائد في الباب. إذن هو ملك الموت كما صرح الله جل وعلا به. طيب، في القرآن جاء نسبة الموت إلى ثلاثة أشياء. الأول نسبة الوفاة إلى الله، والثانية نسبة الوفاة إلى ملك الموت، والثالثة نسبة الوفاة إلى رسل الله جل وعلا والملائكة الذين هم مع ملك الموت. أين نسب الله جل وعلا الوفاة إلى نفسه؟ يعني فعل الوفاة إلى نفسه؟ وينكم؟ أظن الآية: هو الذي يتوفى الأنفس. نعم، اللي ذكرتها الآن هي، مش هو ليس فيها هو الله يتوفى الأنفس حين موتها. نعم، سورة الزمر. طيب، أين نسب الوفاة إلى ملك الموت؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم في سورة السجدة. طيب، وأين نسب الوفاة إلى الملائكة الذين هم أعوان ملك الموت؟ قال جل وعلا سورة الأنعام: توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الملك وهو أسرع الحاسبين. سورة الأنعام. إذن هذا يا إخوة مما يحفظ العقيدة في القرآن والسنة. إذن كيف نجمع؟ الجمع ميسور ولله الحمد. نسبة الوفاة إلى الله جل وعلا لأنه لا يكون شيء في ملك الله إلا بإذنه، وأن الله تعالى هو الذي يأذن بتلك الوفاة. فملك الموت لا يعلم الساعة التي تقبض فيها الأرواح إلا إذا أخبره الله جل وعلا، ولهذا استأثر الله بعلم خمسة أشياء. قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة. علم الساعة. وينزل الغيث. إيه؟ ويعلم ما؟ ويعلم ما في الأرحام. في الأرحام. ثالث. وما تدري نفس؟ ما تدري نفس؟ ماذا تكسب غدا؟ وما تدري نفس بأي؟ أرض تموت. أرض تموت. إن الله عليم خبير. عليم بالظاهر، خبير بال. باطن. بالباطن. آخر سورة لقمان. إذن هذه خمسة أمور كما جاء في الصحيح هي مفاتيح الغيب. قال جل وعلا: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه مفاتيح الغيب. طيب، إذن ملك الموت لا يعلم متى الوفاة. الله جل وعلا هو الذي يأذن بذلك ويخبره، ولولا إعانة الله جل وعلا لملك الموت ما استطاع ذلك، ولولا إقدار الله على ذلك ما استطاع. طيب، الأمر الثاني نسبتها إلى ملك الموت، لأنه في الآخر هو الذي يقبضها حقيقة. طيب، ونسبتها إلى أعوان ملك الموت لماذا؟ أجيبوا، يعني حديث البراء بن عازب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا خرجت روحه لا يتركونها في يده طرفة عين. فأعوان ملك الموت هم الذين يأخذون الروح من ملك الموت، وهم الذين يعرجون بها إلى السماء، فإن خيرا وصلت إلى السماء السابعة، وإن شرا ردت من السماء الأولى وألقيت في القبر إلقاء. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم آية الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. واضح يا إخوة؟ نعم. طيب، إذن يقال أنه لا تعارض بين هذه الأمور الثلاثة. إذن هذا الموت وهو انفصال الروح عن الجسد. طيب، للموت مع للروح مع الجسد تعلقات، نبه عليها ابن القيم في كتابه الروح، ونقل كلامه حرفيا ابن بالعز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية، نمر عليها باختصار. وهي تعلق الروح بالجنين بعد النفخ في البطن، ثم في الحياة، ثم في النوم، ثم في القبر، ثم يوم القيامة. هذه التعلقات الخمسة، في كل واحدة منها قد تفوق الجسد الروح، وقد يفوق الروح الجسد، إلا في الدنيا وفي الآخرة فإن التعلق بينهم على تساوي، وأكمل اتصال ما بين الروح والجسد هو ما يكون يوم القيامة، فهذا أكمل أمر. فالروح تتلذذ أو تتعذب عياذا بالله أعظم شيء، والجسد معها أيضا. واضح؟ هذه التعلقات الخمسة يعني ذكرها ابن القيم في الروح، وعنه ابن أبي العز شرح الطحاوية. إذن هذا تعريف الموت يا إخوة عند أهل السنة. قوله: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، يشير شيخ الإسلام أن الجسد غير الجسم. الجسم مركب من الروح والجسد، فيكون قوله الروح شيء والجسد جسم شيء، وقد يطلق الجسم الجسد ويقصد به الروح والجسد، ولا إشكال في ذلك. ثم قال: وتقوم القيامة التي أخبر بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. قال جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. البعث كيف يكون؟ جاء في الحديث الطويل المعروف، ومن باب الفائدة يا إخوة، أطول الأحاديث في السنة هي الأحاديث المتعلقة بيوم القيامة وبأشراط الساعة. لماذا؟ لأنها أمور غيبية، لأنه يوم طويل، لأنه يوم طويل، ففيه تنبيه بلفظ الحديث وطوله إلى طول ذلك اليوم. وكان يوما على الكافرين عسيرا، واضح؟ طيب، إذن كيف يقع البعث؟ إذا تدفن الأرواح، تدفن عفوا الأجسام، وكل الخليقة تحت الأرض، الأنبياء لا تأكل النار، لا تأكل الأرض منهم شيئا، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الشهداء، يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، يقول: والشهيد يدوم جسمه في الأرض بحسب درجته في الشهادة. واضح؟ واضح هذا ولا؟ فعلى قدر درجته في الشهادة، فليست شهادة عمر وحمزة كشهادة غيرهم من المؤمنين، فهذه الشهادة على قدر عظمها عند الله جل وعلا يدوم الجسد في الأرض ولا يأكله الدود والتراب. ثم على حد كلامه رحمه الله تعالى بأنه مصيرهم أن تؤكل، لأن الله جل وعلا إنما حرم ذلك إلا على أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الكل تحت الأرض، فتأتي نفخة البعث. اختلف العلماء في عدد النفخات، هل هي 3 نفخات أم هل هي 2؟ من قال أن النفخات على 3 أنواع، قال بأن هناك نفخة الفزع، وهناك نفخة الصعق، وهناك نفخة أجيبه نفخة البعث. نفخة البعث. ومن قال أن هناك نفختين، قال نفخة الصعق أولها صعق، وأعفو نفخة الفزع أولها فزع وآخرها صعق. لا، آخرها صعق، ثم بعدين يبقى الخلائق بينهما وتأتي نفخة البعث. إذن هم اتفقوا على نفخة البعث، واختلفوا في صعقة نفخة الفزع التي تحشر الناس، والصعقة الأخيرة هل هي نفخة واحدة بدايتها فزع وآخرها صعق، أم هل هما نفختان على خلاف معروف. قال جل وعلا: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهي نفخة البعث. ما بين الصعق والبعث يبقى الخلائق فترة، كم يبقى؟ لما سئل أبو هريرة عن ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبقى الناس فيها 40. قالوا لأبي هريرة: 40 يوما؟ قال: أبيت. 40 شهرا؟ قال: أبيت. 40 سنة؟ قال: أبيت. ما معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه أبيت؟ يلا يا إخوة، الصوت كان مقصوص يا صغير. الصوت كان مقصوص؟ إيه؟ طيب، أنا قلت أن أبا هريرة رضي الله عنه سئل عن 40، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبقى الناس 40. قالوا، قيل لأبي هريرة: 40 يوما أو 40 شهرا؟ فقال: أبيت. 40 شهرا؟ قال: أبيت. 40 سنة؟ قال: أبيت. ما معنى قول أبي هريرة أبيت؟ الله أعلم. أبيت أن أتكلم بغير علم، يعني أبيت أن أقول لكم أمرا ليس لي به علم، وليس قصده رضي الله عنه كتم الخبر. واضح؟ لأنه هو لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في بعض الروايات عزاها بعضهم إلى صحيح مسلم، انتبهوا. وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال: وقد عزي إلى صحيح مسلم خطأ، ولهذا قرأت بعض الكتب التي تتكلم في يوم القيامة، يقول في صحيح مسلم جاء التصريح بأن المدة 40 سنة. وفي الحقيقة لما عدت إلى كلام الحافظ بن حجر ليس في صحيح مسلم، وأبطل الحافظ بن حجر أن يكون ذلك في صحيح مسلم، بل جاء قال أن جاء في روايات لا تصح. فنحن نقول إما أن يكون صح أنها 40 سنة، أم نقول هي 40، والله جل وعلا أعلم بها. واضح الأمر؟ طيب، يبقى الخلائق هكذا، ثم تأتي نفخة البعث. نفخة البعث كيف؟ تأتي نفخة، هذه النفخة من الذي ينفخ فيها؟ إسرافيل عليه السلام، وهو من سادات الملائكة، هو وجبرائيل وميكائيل عليهما السلام. الذي ينفخ فيه إسرافيل ما هو؟ هو صور، والصور ما هو باللغة العربية؟ هو البوق. واضح؟ بوق. إيه طيب، الأرواح التي قبضت من الخلائق أين تذهب؟ تكون في ذلك البوق، ولهذا جاء في كثير من الآثار قال فإذا نفخ في البوق أي في الصور، واضح؟ تخرج الأرواح من ذلك الصور فتعاد في الأجساد. واضح الأمر؟ نعم. طيب، فإذا أذن الله جل وعلا بالبعث ونفخ إسرافيل عليه السلام، وللفائدة، هل الآن إسرافيل قد أخذ البوق؟ نعم، التقم صوره. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف آمن وقد التقم صاحب القرن القرن، أي أن إسرافيل عليه السلام جاهز للنفخ. وهذا دليله ماذا؟ دليل على قرب الساعة. واضح؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قريبة. نسأل الله تعالى أن يحسن خواتيمنا. أمين. إذن ينفخ في الأرواح فتنزل، تأتي الأرواح عفوا وتدخل إلى الأجساد، ثم ينزل مطر غليظ كمني الرجال، كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال كمني الرجال غليظ. كم يبقى ينزل هذا هذا هذا المطر؟ إيه 40 لا 40 يوم. هذا رواه غازي، هذا 40 أسبوع. لا فرد به غازي. إيه المعروف، لا 40 خريفا يعني 40 سنة. واضح؟ ولا أدري مرة عرض لي 40 صباحا أي يوما، ولكن والله نسيت يعني، لكن لعل الأقرب والله أعلم أنها 40 سنة. نعم، من يذكرني هل هي 40 صباحا ولا 40 خريفا؟ نعم، عجيب الصوت هذا. طيب، صوتي مسموع ولا مسموع؟ ولكن الجواب غير مسموع. طيب، بعدين واحد منكم إن شاء الله جزا الله خير يتأكد لنا في المسألة إن شاء الله. طيب، لأني نسيتها، لكن الحاصل يبقى ينزل هذا المطر، وكل ابن آدم يبلو. ماذا يبقى من ابن آدم يومئذ؟ عجب الذنب. ما هو عجب الذنب؟ هو العظم الأخير في العمود الفقري. أش يسموه بالدارجة؟ العصعص. العصعص. إيه. وأحيانا عندنا بعض الرجال الكبار في جابش يسموه عظم التيو. أي. صح ولا؟ صحيح. إيه. فهذا هو عجب الذنب، هو الكوكسيس يسموه، وآخر شيء في العمود الفقري. أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يبلى من ابن آدم كل شيء إلا عشب الذنب ومنه يركب الخلق. وأبيات ذكرها ابن القيم تجمع كل ما ذكرنا، أنصحكم بحفظها لأنها تجمع كل ما قيل، ذكرها في أول كتابه النونية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول وإذا أراد الله إخراج الورى يوم الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران. كم هذه؟ أربعون. عشرا وعشرا بعدها عشران فتظل تنبت منه أجسام الورى مثل النبات كأجمل الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها فتمخضت ونفاسها متداني أوحى لها رب السماء فتشققت فإذا الجنين كأجمل الشبان ويخرج الخلق. ونكمل بقية المراحل في الدرس المقبل، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.